ذلكم العالم القرآني المعروف فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة، فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي What do you mean? يا عم ما يشركون Thank you. سخرها رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم